كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بمناسبة المواليد الشريفة لمصابيح الدجى وأئمة الهدى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم أفضل صلوات المصلين، وقمر بن هاشم العباس بن أمير المؤمنين سلام الله عليهما، والإمام السجاد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، أتقدم إليكم جميعا وإلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بأحر التهاني والتبريكات، سائل المولى العلي القدير أن يرزقنا في الدنيا الثبات على ولايتهم وحسن الاقتداء بسيرتهم وزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة أنه سميع مجيب. ويشرفني أن أطلب منكم في غد أن يكون درسنا مخصصا لكيفية الاحتفال، يعني غد يكون يوم فرح وسرور بحدوده الشرعية، كل واحد وكل واحدة من عندكم في هذه الليلة تستخرج القصيدة الافتخارية التي يفتخر بها الحسين عليه السلام، وقيل أنها قالها الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي وأنا ابن الخيرتين. نتمرن يوم غد إن شاء الله على كيفية الإنشاد الشرعي، كيفية الإنشاد الشرعي، وقد لمحنا في الدروس الماضية إلى كيفية الإنشاد. نبدأ بديباجة اللي هي الحمدلة والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أبيات نوشحها توشيحا لا نتدرج بها ولا نثكلها ولا نأتي بدور القزويني، لا، نقرأ بالمقام الذي يناسب الموشحة التي سنقرأها معا. هذه القصيدة بإذن الله تعالى نسجلها في يوم غد ونقدمها كبطاقة تهنئة إلى صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء إسعادا له بذكرى ولادة جده الحسين سلام الله عليه وعمه العباس وجده الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهم أفضل صلوات المصلين. محمد وآل محمد. نعود إلى درسنا. قلنا بأننا إذا قدمنا الأبيات الأولى من القصيدة بطريقة الدرج، يعني نتدرج في رفع حرارة العطاء والأداء، نواكب الشاعر في مشاعره، سنصل إلى أبيات التي يجب أن نقرأ بها بطور المثكل، أبيات فيها لوعة، أبيات فيها أسى، أبيات فيها مصيبة. من مثل هذه الأبيات قول الشاعر دعبل بين يدي الإمام سلام الله عليه: أرى فيئهم، الفيء يعني حصتهم من بيت مال المسلمين، الفيء يعني خمسهم، يعني معاشهم راتبهم، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفراتي، يعني محاصرون، يعني مقطوع عنهم المعاش. السلطات الحاكمة في زمان الأئمة تحاول حصار أهل البيت، تحاول تجويع أهل البيت، تحاول أن تبيد أهل البيت، وتحرق الحرث والنسل، ولا تبقي لأهل هذا البيت من باقية. وقد صرحوا بذلك علنا أمام الملأ، ولا نحتاج لإثبات ذلك من شهود. هذه الأبيات سنقولها بالمد. هنا سؤال يطرح نفسه: هل هذه القواعد التي الآن نعرضها عليكم منزلة في كتاب الله كقانون؟ ليست منزلة في كتاب الله. هل عليكم الالتزام بها حرفيا 100%؟ لا، إنما هي قواعد عامة. كل واحد منكم، كل واحدة منكن بمقدار طاقتها، بمقدار طاقته واستعداده. إذا قلت مد، هنا مد أيها الخطيب، أيها القارئ، أيتها القارئة، مدي. أنا عندي طاقة أن أمد مثلا 4 حركات. هذا الشاب ليس في عمري، عنده طاقة يمد 6 حركات. مد على أن لا تخرج من إطار القاعدة العامة التي هي أن تعيش الكلمات وتجعل المتلقي يعيش معك تلك المشاعر. ليس الهدف التطبيق الحرفي للقاعدة، الهدف أن توصل رسالة الحسين عليه السلام إلى الناس. واضح الكلام؟ إذن مجموعة من المواد الأولية وعدد مختلفة. أدوات الطبخ في كل بيت ليست هي ذاتها في البيوت الأخرى، صحيح أم لا؟ يعني الأخت مثلا عندها في بيتها ماكينة كينوود ممتازة، أو أنا ما عندي، والله عندي وصلة خشب وعندي جرن صخر ومدقة، هذا اللي عنديها في البيت. هل باستطاعتي أنا أن أنجز طعاما كما تنجزه الأخت؟ لا، ولكن كقاعدة عامة يجب أن يخرج الطعام طيبا ولذيذا، ليس إلا. الهدف أن تصل الرسالة إلى الناس، غير ملزمين بالتطبيق الحرفي، ولكن لا تقعوا في المزالق، لأن الانحراف قيد أنملة عن الطور، سيجعلكم تنزلقون إلى مقام آخر، تدخلون بابا موصدا تصطدمون به عندما تنتقلون من طور إلى طور، من أبيات إلى أبيات، ستجدون نفسكم في طبقة صوتية لا تمكنكم من النزول إلى ما يلي. إذا وقعتم في هذا المأزق هنالك حيلة فنية، مو حيلة شرعية، حيلة فنية. إذا قرأت بطريقة وأحسستم بأنكم وصلتم إلى طريق لا يؤدي إلى الأبيات التالية، ماذا أفعل؟ أقطع القراءة بلحن وأجعل جملة بين هلالين تعليق لفظي، أتكلم بكلمات، أقطع الشجاع، أقطع الرثاء، أضع كلمات بين هلالين. أين الموالون هذا اليوم؟ ما أسمع لكم أصوات. اليوم يوم المصاب، اليوم يوم العزاء، أين المنادي أيها إماما؟ الآن نسيت ما أنا كنت فيه، سأبدأ من جديد بالأبيات التي تلي. واضح الكلام؟ هذه حيلة فنية. عندما ترتطمون وتشاهدون وتحسون بأنكم خرجتم عن الطور وليس بإمكانكم الإكمال، أو أنكم قلتم الشعر بطبقة عالية جدا، لا رأسا تنزلون إلى طبقة واطية، يظهر الخلل في الأداء أمام كل الناس فتنتقصون، لا، أقطع الرثاء وأضع جملة اعتراضية كأني أشرح مادة، كأني أستنجد بالجمهور. أين الموالون هذا اليوم؟ أراكم لا تتحرك مشاعركم تجاه الحسين. أين المنادي أيوا حسينا أيوا إماما؟ ثم أبدأ بطبقة أقل من تلك الطبقة التي أرهقتني والتي سأعجز من مواصلة أدائي على نفس الطبقة الصوتية. حيلة فنية تستر عيب الأداء الغير صحيح في القراءات الحسينية. نعيد الآن من أول وأدخل إلى طور المثكل وأبيات ثلاثة أربعة خمسة من المثكل لكي نتمرن على الانتقال إلى طور القزويني. ما الذي يميز القزويني عن المثكل؟ القزويني قلت لكم بأنه يسمى في الخليج الفزاعية، حطوا كلمة بين قوسين الفزاعية، يعني ما معنى الفزاعية؟ يعني بلغة العرب الصحيحة كأن القارئ يستغيث ويفزع القوم لكي يساعدونه على النحيب والبكاء، لأنه وقع في مصيبة كبيرة، فيأتونه بكلمة واويلاه واويلاه، وواويلاه تختلف عن كلمة في المعنى عن يا ويلاه. إياكم أن تقولوا يا ويلاه. أذكر في سنة من السنين عندي قصيدة في رثاء عبد الله الرضيع سلام الله عليه، ومثل الرباب قائلا خرجت تصرخ وا ويلاه يا ولدي يا عبد الله. وإذا في بعض القرى صاروا يندبون يقولون خرجت تصرخ يا ويلاه، لا، الويل لعدوكم، الويل لعدوكم وليس لكم. فإذن واويلاه يعني انجدوني ساعدوني، أما يا ويلاه يعني تهديد ووعيد بإلقائكم بوادي الويل الذي هو واد سحيق في قعر جهنم. شايفين الفرق بين العبارتين؟ التفتوا لهذه الأخطاء لا تقعوا فيها على المنبر. أعيد القراءة. كلما أعدنا التمرين على هذه القواعد أكثر ترسخت في الأذهان أكثر. لا تملوا من التعب بداية، لأن هذه أسس، أساس البناء هذه المحاضرات. إن تأسستم أساسا متينا استمر البناء بشكل صحيح، أما إذا كان الأساس رخوا ضعيفا ما تبنوه على هذا الأساس سينهار في أسبوع إذا لم تمارسوا الخطابة وتحسنوا أداءكم شيئا فشيئا. نبدأ من فنفوز فوزا عظيما. اسمعوا لي أولا ثم نقرأ بشكل جماعي. فنفوز فوزا عظيما. سأقرأ قصيدة أخرى لأن أحد الشباب يستصعب هذه الأبيات. أقرأ قصيدة أخرى وإن شاء الله أعطيكم تلك القصيدة تباعا. لله ما صنعت فينا يد البين، كم من حشا أقرحت منا ومن عيني. مالي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق البين قدما بين الفين. رماهما حسدا منه بداهية، فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين. والدهر أحسد شيء للقريبين، يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير، وذو لسانين في الدنيا فعل هذا الزمان الغادر. أخنا يا على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منه بشخصين. كأنما الدهر آلى أن يبددهم، كعاتب ذي عناد أو كذي ديني. بطيبة مدفون، وبعضهم بكربلاء، وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامرة، وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسطا قبرين. تأملوا الانتقال. يا سادتي يا لمن أنعى أسى ولمن وويلا. يا سادتي يا لمن أنعى أسى ولمن وويلا. أبكي يا سادتي يا لمن أنعى أسى ولمن وويلا. أبكي بجفنين من عيني قريحين. هذا هو القزويني. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا. أم للحسين لقا بين الخميسين. أبكي عليه خضيب الشيب من دمه وويلاه. معفر الخد محزوز الوريدين. سأنتقل إلى المثكل العالي. وزينب في بنات الطهر لاطمة، والدمع في خدها قد خد خدا. سأنتقل إلى التخميس. أنتقل بعد هذا وين؟ تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبدت به دوني يد البينين. أخي لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت روحي ولا طعمت طعمي الكرى عيني. وصلت إلى قاعة المطار، انتهيت بالقرار الصوتي صح؟ الآن أريد أقرأ أبيات الشعبية. أقرب الأطوار إلى أذهانكم هو الطور العاشوري مثلا. أنا بقيت محيرة وصفج بليدي لا عباس يبرالي ولا حسين. يضربوني من أبكي وتدمع العين. أقفل بالمثكل وتبقى عبرتي بصدر تكسر. يا ويلي تبقى عبرتي بصدري. التكسر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورجعنا على القرار. بارك الله بكم. رجعنا للقرار. جلنا هذه الجولة بالكامل وعدنا إلى القرار. الآن عندما تريدون تبدأون الموضوع، قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله صل على محمد وآل محمد. كذلك بدأنا بكل رياحة وعدم انزعاج وعدم الضغط على الحنجرة. أدينا الأطوار الخمسة: الدرج والمثكل والقزويني، تعرفنا عليه، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم سنتقن المثكل وبعده نتقن القزويني ثم نتقن الطفرة الصوتية التي تحققها لنا هذا البيت من المثكل العالي، ثم نختم بالتخميس. وأرى بأنكم جميعا تعشقون طور التخميس الذي سنؤدي عليه البيتين المشهورين: أفاطم لو خلت الحسين مجدلة. يلا، واحد، اثنين، ثلاثة. أفاطم لو خلت الحسين وقد مات إذا للطمت الخد أجريت دم العين. أحسنتم. إذن الوقوف يكون بالقرار الصوتي الذي يريح القارئ كثيرا. ملاحظة أخيرة: الشجاء والبكاء لا يأتي بالصراخ ولا بالزعيق. أضرب لكم مثالا من واقع الحياة. لو أي واحد من عندكم يمر بالطريق فيرى ولدين، الأول قد اعتدوا عليه بالضرب والثاني كذلك ولكن أليف، يصرخ ويولول من شدة ألمه، والثاني يبكي بانكسار. أمثل لكم كيفية الانكسار: لقد ضربوني، لقد آلموني، أنجدوني، ساعدوني. وأليف يصرخ: أين أنتم؟ لقد ضربوني، لقد قتلوني، آذوني. مع من تتفاعلون؟ مع أليف أم مع باء؟ مع باء، لأن الانكسار بادي عليه. الانكسار في الأداء يدل على المظلومية. الصراخ لا يأتي بالحزن. الطبقات العالية من الصوت استخدموها في الفرح. الفرح لا يأتي بالقرارات، يأتي بالجوابات الصوتية، وكأن الصوت يزغرد من شدة الفرح والسرور. الحزن يأتي بالانكسار. يا حسين، بينما إذا صرخت يا حسين لا يأتي حزن، يا حسين يأتي الانكسار، تأتي العبرة، تأتي الدمعة، لأن هذا الفن يحتاج إضافة للصوت، يحتاج إلى قابلية على تمثيل الحالة التي أنتم فيها أثناء القراءة. الطرف الجالس أمامكم يرى، فعندما يرى قسمات الوجه والزي الذي ترتدونه والعبرة التي خنقتكم، يتفاعل معكم فيواسيكم بالدمعة والأنة، نعم، وأحيانا يضرب على فخذه من شدة الألم والتوجع، أو يلطم على وجهه أو على رأسه فيشاطركم المشاعر. أما إذا كانت الكلمات لقلقة لسان لا يعيشها المتكلم، أتكلم وكأنما أقرأ جريدة، كأنما أقرأ نشرة أخبار. هل تأثرتم في يوم من الأيام بمذيع تلفزيوني يقرأ نشرة الأخبار؟ أبدا، لا يمكن أن نتأثر. مراسل، أحيانا مراسل لقنوات فضائية ينقل لكم مآسي من حروب، من معارك، ولكن لا أرى أحد يتألم لكلام المعلق، بينما يتأثر بالصورة التي يراها من دماء، صح؟ من دماء أو من انكسار أو من بيوت مهدمة. لذلك عليكم أن يواكب انكسار الصوت انكسار الصورة كذلك، تمثيل الحزن. وقد قيل أن الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، إلا هنا استثناء عن القاعدة، في مأتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح الوارد عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: من أنشد شعرا فينا فبكى أو أبكى أو تباكى معه 50 كتب الله له الجنة. فقال قائل من الموالين: سيدي، لا يجتمع لدينا 50 أحيانا. أعاد الحديث فقال: من أنشد فينا شعرا فبكى أو أبكى أو تباكى معه 40 فله الجنة، أو بنى الله له بيتا في الجنة. قال: سيدي، 40 كثير كذلك، لعله نقعد إحنا وأهل بيتنا بس. أعاد الرواية، قال: من أنشد فينا شعرا فبكى أو أبكى أو تباكى معه 30 بنى الله له بيتا في الجنة. سيدي، أعدادنا قليلة، الشيعة ممزقون في أرجاء المعمورة، قال: من أنشد فينا شعرا فبكى أو تباكى أو أبكى 20 كتب الله له، بنى الله له بيتا في الجنة. نزل مرة ثانية 10 5 إلى أن قال: ألا من أنشد فينا شعرا فبكى أو تباكى أو أبكى واحدا بنى الله له بيتا في الجنة. فما معنى التباكي؟ أحيانا من كثرة المعاصي أو لأكلنا بعض الطعام غير الطاهر، لذلك أوصي أخواتي أن يعتنين بطهارة الطعام الذي يطبخونه، أهم شيء الطهارة، طهارة المال الذي يشترون به الطعام وطهارة نفس الطعام. اهتموا بالطهارة، طهارة ما تأكلون. وهنالك بعض الأكلات التي تقسي القلب، علينا أن نبتعد عنها. كثرة أكل اللحوم تقسي القلب، مجالسة الأغنياء على الطعام تقسي القلب، الطعام غير الطاهر يقسي القلب، وهنالك أكلات ترقق القلب، منها العدس. لذلك رحم الله آباءكم وأجدادكم وجداتكم الذين كانوا يطعمون في مأتم الحسين أكلة المجدرة لأنها تستدر الدموع. في الخليج في بلاد الهند والباكستان يعملون من العدس شوربة سميكة قليلا ويملؤوها بالفلفل فتدر الدموع من حيث لا تشعرون، يهيج الدمع العدس. وهذا من أسرار هذا الطعام الطاهر الطيب الذي يرتبط بقضايا أهل البيت عليهم السلام. كل طعام يرقق القلب، إذن بإمكان الذي لا يستطيع أن يبكي يحاول هذه المحاولة. بعد من مسح على رأس يتيم رق قلبه، إذا شفت يتيم امسحوا على رأسه، لا إراديا تشعرون بانكسار في القلب، تشعرون بانكسار في القلب. جالسوا اليتامى والفقراء ينكسر قلبكم ويخشع. إضافة لذلك أرجو من إخواني وأخواتي، وأنا في حسينية في قاعة، الجلوس إلى الأرض أثناء تلاوة المجلس الحسيني يرقق القلب، والجلوس على الكراسي يورث الكبرياء والخيلاء فتجمد الدموع في العيون، خاصة إذا كان الحضور من الطبقات التي لم يوص الشرع المقدس من إكثار مجالستهم. إياكم ومجالسة الأغنياء فإنها تورث قساوة القلب. كذلك لا تجلسوا إلى الحكام، كذلك يمنع القصاب الذي يذبح الشياه، يذبح الخراف أو يذبح العجول، من أن يستمر في الذبح لأكثر من 2000 ذبيحة. إذا ذبح 2000 يجب أن يتوقف جمعة يريح نفسه لكي لا يفقد رقة القلب. القصاب الذي يتجرأ كثيرا على هذه القاعدة الشرعية سيتجرأ بعد ذلك على ذبح الرجال والنساء والأطفال دون أن يرق قلبه. يصبح عند ذبح الإنسان كذبح أي بهيمة من البهائم. لقد رأيتم أنتم في شاشات التلفاز كيف يصنعون بأنصار أهل البيت بالمظلومين. لذلك هدفنا الأول في هذه المحاضرات رقة القلب. لقد كان أنبياء الله، أولياء الله، أئمة الهدى قلوبهم رقيقة. علي عليه السلام أسد الله الغالب الذي تضرب به الأمثال في الشجاعة والفروسية، لكنه كان إذا نظر إلى يتيم جلس يبكي بكاء الثكلى. إذا نظر إلى يتيم جلس يبكي بكاء الثكلى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاقتداء بأئمتنا، أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.